حلوة يا أمل رنيني غنوة اللي نادي ليلة حلوة يا أمل رنيني غنوة سهراني رأيك أحبة يغزل الشوق بالمحبة سهراني وياك أحبة يغزل الشوق بالمحبة يا أمل غني لي غنوة يا أمل غني لي غنوة صراني رأيك أحبة يغزل الشوق بالمحبة مين يجنونه مين يجنونه مين يجنونه يا ليلة حلوة ليلة حلوة بعد صبر فرحتي بيها نوارد للدنيا بك وسهرة فيها ليلة حلوة بعد صبر فرحتي بيها نوارد للدنيا بك وسهرة فيها ننسى كل الماضي ونعيد اللي فات ويا أجمل ذكريات ننسى كل الماضي ونعيد اللي فات ويا أجمل I'm not.